قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الزمر وهي خواتيم سورة الزمر، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال فريق من أهل العلم: بل هذا قول الأكثرين أن الزمر الجماعات. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات جماعات، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكلهم آتيه يوم القيامة فردا عند الحساب، لكن عند الذهاب إلى المستقر يساقون زمرا، كل زمرة يشبه بعضها بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها. فذكر الحديث: أسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فهم يساقون إليها، لكن يساقون بدفع شديد، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعا، يدفعون إليها دفعا. وهنا قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها وخزنة النار كبيرهم مالك عليه السلام. مالك هو كبير خزنة جهنم والعياذ بالله، وله معاونون. قال تعالى: عليها 19. فالكبار الذين منهم مالك عليه السلام وكبيرهم 19، وبعد ذلك هل ثم خزنة بعد 19 مفرقون؟ هذا من المسكوت عنه، والظاهر والله أعلم أنه ثم خزنة آخرون يؤمرون بأمر 19. هذا التسلسل له نظائر كثيرة، كما تقدم عند قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهنالك ذكر أن ملك الموت هو كبير ملائكة الموت، وإلا فقد قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فمالك كبير خزنة النار وله أتباع هم 19 كبار خزنة النار، ولا يمنع أن يكون ثم آخرون يأتمرون بأوامر هؤلاء 19. والدليل على أن مالكا هو خازن النار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: رأيت مالكا خازن النار لم يضحك قط، لم يضحك قط. ولخزنة النار هؤلاء صفات، قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: ذكره وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها على سبيل التأنيب: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ سؤال للتوبيخ. استدل بهذا السؤال على العذر بالجهل، لأن الملائكة تسألهم: ألم يأتكم رسل منكم؟ إذن الذين لم يأتهم رسل، الذين لم يأتهم نذير، بما سيجيبون وبما يجيبون سيقولون: ما أتانا من نذير. ففيه دلالة على العذر بالجهل. قد قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: قالوا بلى، أي قد جاءتنا الرسل، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، عند قوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هل حدث تحول في الخطاب أم الكلام مضطرد؟ فقوله: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، هل هو قول ربنا تبارك وتعالى بعد أن قال الكفار بلى، أم هو كلام الملائكة، أم هو كلام الكفار أنفسهم؟ أعني قوله: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فإذا لم نقل بالتحول في الخطاب سيكون المعنى: قال أهل الكفر بلى قد جاءنا نذير، ولكن ما انتفعنا بالنذير لأن الله سبحانه كتب علينا الشقاوة، أي عليهم الشقاوة. هذا قولهم. لكن إذا قلنا إنه حدث تحول في الخطاب فسيكون قول الكفر بلى، ثم إن الله يقول: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وأظن أن التحول في الخطاب تقدمت له جملة من الأدلة، فمن الأدلة على جواز التحول في الخطاب أو على التحول في الخطاب، وهي من الأدلة الشهيرة، قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ولم يقل وجرين بكم، بل تحول الخطاب وجرين بهم بريح طيبة. قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ما المراد بكلمة العذاب؟ قال فريق من أهل العلم: إنها الكلمة التي تكلم الله بها وقضى بها على أن يكون أهل الكفر في النار، ففيه دليل على أن الله يتكلم، وصفة الكلام لله ثابتة. أورد البخاري لها عشرات الأدلة للرد على الفئات التي تقول إن الله لا يتكلم، فئات الضلال الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم. وقد قال تعالى ذكره: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فيقول أهل كل سماء للتي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق، وهو العلي الكبير. قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، في دليل على أن الأمور مقدرة ومكتوبة، والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أي المكتوب عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث قال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. من القائل لهم ادخلوا أبواب جهنم؟ نسكت عن ذلك في هذا المقام لأن الله قال: قيل ادخلوا أبواب جهنم. هل هو سبحانه الذي قال أم ملائكته الذين قالوا؟ على أي حال، إذا كانت الملائكة هي التي قالت فإنما قالت بأمر ربها وإذنه. قيل ادخلوا أبواب جهنم، كم باب لجهنم؟ القرآن يفسر بالقرآن. قال تعالى: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أي فبئس مقام أهل الكبر. والمتكبرون هنا هم المتكبرون على ربهم، هم الذين يرفضون وحدانية الله سبحانه وتعالى، هم الذين تكبروا على أمر رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فبئس مثوى المتكبرين، المثوى المقام. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لكن سوق يختلف عن سوق. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وانظر إلى الوفد كيف يكرم، الوفود تكرم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا والعياذ بالله. قال تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. إذن دخول الجنة على مراحل، ليس كل الناس يدخلونها دفعة واحدة مرة واحدة، بل السابقون يدخلون قبل الأبرار، المقربون يدخلونها قبل أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين أيضا بينهم تفاوتات. فأهل الجنة من الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، أصحاب الجد محبوسون، أصحاب الحظ والغنى والمال محبوسون، أي ليقضى فيهم وفيما جمعوه من الأموال وما عليه من المظالم. قال تعالى: فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات. إذن يمكننا إذا قرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، ذكر أقواما لا يدخلون، لا يدخل الجنة قاطع مثلا، أي لا يدخل مع الداخلين الأولين، إنما إذا لم يغفر له يحاسب، وبعد ذلك إذا كان من أهل التوحيد فمآله بعد إلى الجنة، قد يعذب ويدخل الجنة بعد ذلك. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. أما الأبواب، أبواب الجنة، فكم من الأبواب؟ هي ثمانية أبواب. أبواب النار سبعة أبواب، أبواب الجنة ثمانية أبواب. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال، أي عقب الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، جعلنا الله إياكم من أهلها. حتى إذا أما خزنتها فكم خازن للجنة، ومن كبير خزنتها، لم يرد في ذلك نص فيما علمت، لا أعلم نصا في عدد خزنة الجنة، ولا نصا ثابتا في اسم كبير خزنتها، إنما قال بعض العلماء إن خازنها رضوان، ولا أعلم بذلك أو لذلك مستندا صريحا واضحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الجنة تستقبل أهلها، تستقبل أهلها، وأبوابها مفتوحة، أبوابها مفتوحة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هل أبواب الجنة كلها وبعد دخول أهلها تبقى مفتوحة أم أنها تغلق؟ فمن أهل العلم من قال إن الإغلاق مشعر بالعذاب، فأنت مثلا إذا كنت، حتى لو كنت في دولة كمصر بكاملها، لكن مكتوب عليك عند الحكومة أنك ممنوع من السفر، هناك ضيق، هناك ضيق، وإن كنت لن تسافر لكنك تشعر بضيق، مع أنك لا تفكر في السفر، لكن هذا القيد ضايقك، لكن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، هل عند استقبالهم كي يدخلوا وبعد ذلك تغلق؟ قال بذلك بعض العلماء، استدل بعضهم بحديث الريان: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم، فلا يدخل منه أحد غيرهم. قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، ما سألوهم بل قابلوهم بالتحية: سلام عليكم، طبتم أنتم، طبتم في أنفسكم وكنتم طيبين كذلك في الدنيا وطاب مقامكم، طبتم في كل شيء، كنتم طيبين في الدنيا، أقوالكم كانت طيبة، نواياكم كانت طيبة، أخلاقكم كانت طيبة، طعامكم كان طيبا، شرابكم كان طيبا، فاستحققتم أن تطيبوا أيضا يوم القيامة، طبتم فادخلوها خالدين. حينئذ قال أهل الإيمان: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده، ما أخلفنا الوعد الذي وعده لنا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أورثنا الأرض أرض الجنة، عن من ورثوها؟ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا مقاعد أهل النار منها، وورث أهل النار مقاعد أهل الإيمان التي كانت لهم في النار. قال تعالى: وقال أهل الإيمان: الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله أن يطيب ألسنتنا جميعا بالإكثار من حمده ومن توحيده ومن تسبيحه وتمجيده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي ننزل فيها حيث نريد ونتمتع فيها بالذي نريد، فنعم أجر العاملين. التبوؤ هو النزول والاتخاذ، تبوأت من الجنة منزلا أي اتخذت لنفسك فيها منزلا. أفي المقابل في باب التبوؤ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يمزجون التسبيح بالحمد. كذا قال فريق من العلماء في معنى يسبحون بحمد ربهم، أي يمزجون التسبيح بالحمد، فيقولون سبحان الله وبحمده. وقال آخرون من العلماء إن معنى يسبحون بحمد ربهم أي يسبحون، وهذا التسبيح من توفيق الله لهم على غرار قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي فذكر، يصلح أن يكون المعنى فذكر، فما أنت بكاهن ولا مجنون. لكن أدخلت كلمة بنعمة ربك تذكيرا بفضل الله على رسوله أنه لم يجعله كاهنا ولم يجعله مجنونا. فذكر فما أنت من فضل الله عليك بكاهن ولا مجنون. فالقول الأول في قوله يسبحون بحمد ربهم، أي يمزجون التسبيح بالحمد قائلين سبحان الله وبحمده، أو سبحانك اللهم وبحمدك. والوجه الثاني يسبحون، والتسبيح من فضل الله عليهم، ألهمهم الله إياه فليحمد ربنا على ذلك. تقول أنا بحمد الله سبحت، بحمد الله سبحت 100 تسبيحة، بحمد الله كبرت 100 تكبيرة، فكأنك تقول أيضا سبحت بحمد الله 100 تسبيحة. لعل المعنى يكون قد اتضح. إذا قلت أنا بحمد الله، بحمد الله سبحت 100 تسبيحة، بحمد الله كبرت 100 تكبيرة، أي أقولها وأنا حامد لله أن أعنني على التسبيح وأعنني على التكبير. فيجوز إذن أن أجعل كلمة بحمد الله بعد كلمة سبحت. قل سبحت بحمد الله 100 تسبيحة، كبرت بحمد الله 100 تكبيرة، فالمعنيان قائمان. وترى الملائكة يسبحون حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وكلمة سبحان الله وبحمده أجرها عظيم، ثقيلة في الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا الكلم الطيب أيها الإخوة يثقل موازينكم ويرطب على قلوبكم، وبه تزاد نعم الله عليكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وتنور الصحائف به يوم تلقون الله سبحانه وتعالى. فلنكثر من قول الحمد لله، ولنكثر من قول سبحان الله وبحمده. قال تعالى وقضي بينهم بالحق، قضي بين الملائكة أو بين الخلق؟ الظاهر أنه قضي بين الخلق. وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. من القائل الحمد لله رب العالمين؟ جميع من أورثهم الله الجنان، وكذا ملائكة الرحمن، كل يقول الحمد لله رب العالمين. جعلنا الله إياكم من القائلين الحمد لله رب العالمين في دنيانا ويوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن الرأي في كتاب جامع للعلوم والحكم، كتاب طيب ونافع. لأي الأسباب كان هذا الحديث ضعيفا؟ من غسل ميتا فكتم عليه، ضعيف في السند، رجال ضعفاء، ضعيف جدا. هل جاء الحديث عند مسلم؟ ليس عند مسلم. يقول إنه في بداية طلب العلم، وأحيانا يأتيه كسل وخمول، لأنني لا أفهم بعض المسائل. تعوذ بالله من الكسل، واعلم أن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وبعد ذلك نتعلم شيئا فشيئا. يقول أنا إنه عامل في شركة حلويات ومطاعم، تكون لها حفلات تخرج إليها وأذهب معهم، هل يجوز أن أذهب إلى الحفلات خاصة؟ يعني إذا كنت ستوصل الأكل وترجع، لك أن توصل وترجع، وإن كان غيرك سيقوم مقامك فهو أفضل من أن تذهب إلى أماكن الباطل. هل يجوز الأكل من حول حلوى المولد إن جاءتك؟ كل منها، إن طلبها الأطفال وتشبثوا بها كل من اشتري لهم. هل يجوز شراء سيارة تهريب جمارك وعمل نمر غير رسمية لها؟ لا يجوز. بارك الله فيك. هل هذا الحديث ثبت إن الرجل يحرم الرزق بذنب يصيبه؟ حديث ضعيف الإسناد لكن المعنى ثابت. هل هذا الأثر صحيح أن عائشة قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها؟ لا أعلم، لكن الجمهور على أن المستحاضة لزوجها أن يأتيها، والله أعلم. المستحاضة هل تغسل فرجها من دم الاستحاضة لأنه نجس أم أنه طاهر؟ تغسل فقط امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، تغسل الفرج فقط. ليه؟ هل لأنه نجس أو لأنه طاهر؟ امتثالا. لكن عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء بل ونقل القرطبي وابن حجر وغير واحد الإجماع على نجاسة الدم، على نجاسة الدم. هل يجوز للربيبة، هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته إذا طلق أمها؟ إذا طلق أمها قبل الدخول بأمها يجوز له أن يتزوج البنت، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، والله أعلم. يقول أن أتردد في الجواز وأنا في الثانوية العامة، هل يصح لي أم لا؟ الجواز ولا الزواج؟ مش فاهم. إذا كان أبوك ثريا وعرض عليك الزواج وأنت في الثانوية العامة فاقبل، فرصة طيبة، وفي بضع أحدكم صدقة بدلا من أن تلقى في الجامعات في وسط المتبرجات وتطيح هنا وهناك عفيفا. إذا وسع الله على أبيك وجزاه الله خيرا عرض عليك أن تزوج، بادر بادر واستبق. نعم. لا مش فلتة ولا حاجة، لكن كما يسمونها الآن ثقافة الناس ثقافة جاهلة، يقول لك لابد أن الولد يتخرج أولا، كأنه جماد لا يتتحرك فيه شهوة إلا بعد أخذ اللصنص ولا البكالوريوس وكذا. زوج اللي أخي زوج، الله موسع عليك معك فلوس زوج ابنك تأخذ فيه أجر. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا الضابط. هل من السنة زيارة مسجد قباء يوم السبت؟ نعم من السنة. ما حكم جماع النفساء؟ حرام. أسئلة كثير مش فاهم. امرأة زوجها عقله في خلل تقريبا مجنون، يلقي عليها يمين الطلاق كثيرا أن تطالق، أحيانا عند الشجار وأحيانا مع عدم الشجار، هل هذه التطليقات تصح أو لا تصح؟ إذا كان مجنونا الأطباء هم الذين يقرروا هذا الأمر، إذا كان مجنونا طلاقه لا يقع أثناء جنونه، أما إذا كان يفيق وقتا ويجن وقتا فالطلاق أثناء الإفاقة واقع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعتذر. السلام عليكم ورحمة الله.